لم أرد الموت فبحثت عن الخلود، علمت أن عظيم منذ أن كنت مولود، من أجل كونها بذلت كل تلك الجهود، حتى أرى نتيجة ليست كالمردود. الأقوى بين السانين على يد الكثير ماتوا، 1400 مهمة فلماذا اخترتم ميناتو؟ قضيت حياتي لكم لهذا تريدون قتلي؟ سأقضي الآن عليكم، كونوا تجارب من أجلي. هو فقط البداية، أما السنين عقب سيلقون النهاية. أنا خالد علمي لن أسمح أن يتوقف، متعطش للقوة وإن عادوني لن أتلطف. تقترب مني تموت بالموت لن تهرب يا أبلح، كنت الأقرب لقلبي سرت بميزة طعنت قلبه. قتلت سنين كاجة لم أعد أريد المنصب، أريد القوة والعلم، العالم كله سأرهن شعب جيتسو دم سم سيف في داخل ثعبان. تقنيات ممنوعة ترعل تسبب إدمان، أصنع تقنيات وأنسخ لكني أريد شارينجان. أقوم بتجارب وأمزح وأتجنب الثعبان. ملك الموت وألعب بالأرواح، أنا خالد لا أموت، لزموت كف عن الكفاح. ثعبان ضمى ظلام، أفعال لا كلام، عبقرية وإلهام، شر وإعدام. حتى في قبرك لن ترقد ستجدني هناك، أخطف روحك لن تصمت في وجه الهلاك. ستجد نفسك عبدا في يدي هناك، وتقتل أهلك من أجلي لا حل هناك. سترى الهوكاج الموت الذين كانوا يحموك، من الموت أدوا من أجلي حتى يتموك.